مفسر العلماء قالوا ان الزيارة للمسجد النبوي ان الزيارة للمسجد النبوي للمسجد فقط لا للرسول، وحيث ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من زارني بعد موتي فكأنما زارني وانا حي. الزيارة للمسجد النبوي كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال الا اذا المساجد، الزيارة اذا كانت في جدة الرحل تقوم بالمسجد، اما اذا كان في المدينة ليس في لائحة الى جدة الرحل لا يحتاج الى سفر فهذا يزور القبر النبيل فلا باس، وسنة زيارته. واشرف القبور زيارة الغربة كما تزار القبور الاخرى بل هو اعظم لما في زيارة من ذكرى حياته صلى الله عليه وسلم وعمله وتبليغه ودعوته عليه الصلاة والسلام وزيارة صاحبي الكريمين ابي بكر وعمر، لكن من دون جدة الرحل. اما هذا الحديث من زار بعد وفاته وكان مزارا في حياته فحديث موضوع عند اهل العلم ليس بصحيح، وهكذا من حج ولم يكن فقد جفاني حديث موضوع غير صحيح. هكذا الحيليات في زيارة قبر صلى الله عليه وسلم كلها عند اهل العلم ضعيفة، وجزم بعض المحققين بانها موضوعة. ومن هذا الذي ذكرته من زار بعد وفاته وكان مزارا في حياته من حج ولم يكن فقد جفاني من زار وزار قبر ابي ابراهيم في عهد واحد ونجد له على الله جنة، كلها حديث صحيح.